الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد، فهذا هو اللقاء العاشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بهذه اللقاءات، ولا زال الحديث في أبواب الغسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما في الوضوء، أعني هل هما واجبان فيها أم لا؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها، وذهب قوم إلى وجوبهما، ممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي، وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره، وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق، فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أوجب المضمضة والاستنشاق، ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب وحديث أم سلمة على الوجوب. ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخريج الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا، ومذهب مالك أنه مستحب، ومذهب غيره أنه واجب، وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فأنقوا البشرة وبلوا الشعر. في مسألة المضمضة والاستنشاق، من شاء الخلاف فيها هو هل الفم والأنف من ظاهر البدن أو من داخله، فمن قالهما من ظاهر البدن أوجب غسلهما في الغسل، ومن قال بأنهما من داخل البدن قال بعدم الوجوب. ومن منشأ الخلاف هل أحكام الغسل تحمل على أحكام الوضوء أو لا، وقد يكون أيضا من منشأ الخلاف في إجزاء الاغتسال عن الوضوء، فإن بعض أهل العلم قال بأن الاغتسال يجزئ عن الوضوء، ومن ثم قالوا بأن أركان الوضوء لا بد أن تكون مشمولة في الغسل. وأما مسألة تخليل الرأس، فذكر المؤلف من مذهب مالك القول باستحبابه، هناك من أوجبه، وذكر المؤلف هذا الحديث الذي هو من الأحاديث الضعيفة التي لا يصح أن يبنى عليها حكم فقهي. و يبقى الخلاف ناشئا، أو نعلم أن الخلاف ناشئ من مسألة هل الغسل في الرأس متعلق بالبشرة أو متعلق بما ظهر من الشعر، بحيث يكتفى بما ظهر منه. وهذه القاعدة أيضا ينبني عليها مسائل، منها مسألة هل يلزم فك الضفائر عند الاغتسال أو لا يلزم ذلك، ولعله أن يأتينا البحث فيها. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليس من شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء. المراد بالفور هنا الموالاة. وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب، فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا، وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على جسدك، وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة. من شاء الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل وقعت تفسيرا لمجمل ما في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبالتالي تحمل على الوجوب، أو أنها أفعال على جهة الاستحباب وليست على جهة تفسير الآية، وعلى ذلك يكون هذا على جهة الاستحباب. وهناك من أعاد الخلاف في هذه المسألة إلى مسألة قياس الغسل على الوضوء، فمن قاسه عليه قال يلزم الموالاة إن كان يقوم بوجوب الموالاة هناك، ومن لم يصحح القياس قال بأن الاغتسال له أحكامه الخاصة وبالتالي لا يقاس على الوضوء. ثم أشار المؤلف إلى ما ورد في حديث: ثم تفيض الماء على جسدك، وبالتالي كأنه جعل الترتيب بين غسل الرأس وبين إفاضة الماء على البدن، ولم يجعله لغسل جميع الأعضاء. والجمهور يرون أن الموالاة ليست ركنا من أركان الاغتسال، قالوا لعدم وجود الدليل الدال عليه، وقوله في حديث أم سلمة: ثم تفيض الماء على جسدك، جاء في الروايات الأخرى ذكر غسل البدن بدون أن يرتب بين الرأس والبدن، وبالتالي قالوا بأن لفظة ثم تفيض المراد به الإرشاد إلى ما هو أفضل وأحسن المناهج، وليس المراد به الإلزام بذلك وإجابه. الآن في الاغتسال الذي يظهر أنه لا يجب الترتيب في الاغتسال. قال رحمه الله: الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الآية. اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين: أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام، وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع، وذلك أيضا لقوله تعالى: ويسحب. وأما الحديث ولا الحدث؟ وأما الحدث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع، وذلك أيضا لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء. واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين. هنا ظاهر كلام المؤلف أن مجرد خروج المني مقتضي لوجوب الاغتسال، وبعض أهل العلم قيد ذلك بأن يكون خروجه دفقا بلذة، ويحتمل أن القولين مؤداهما واحد، فإن من يقول لأن مجرد خروج المني موجب للغسل قال بأن ما يخرج لا يسمى منيا إلا إذا كان خروجه دقا بلذة، وأما ما لم يكن كذلك فإنه يسمى بأسماء أخرى. وبالتالي يعود كلام المؤلف لكلام غيره في هذا الباب. وأما بالنسبة للحيض فقد وقع اختلاف بين أهل العلم ما الموجب للغسل في مسألة الحيض، فالمؤلف يرى أنه انقطاع الدم. كثير من الفقهاء يرون أن الموجب هو خروج الدم، ولكنه يشترط لصحة الغسل انقطاعه. الأولون يرون أن الوجوب متعلق بالانقطاع، والآخرون يرون أنه متعلق بخروجه ابتداء لأنه هو الحدث، ولكن الانقطاع شرط لصحة الغسل. نعم. قال رحمه الله: المسألة الأولى، اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطن، فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء القتالين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الأنصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط. فسبب اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك، لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما. قال القاضي رضي الله عنه: ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو مجتمع عليه. أحدهما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل فقيل له: أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين، أحدهما مذهب النسخ والثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، خرجه أبو داود. وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق، وهو وجوب الماء من الماء. وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قال: وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب، على أن مجاوزة الختانين توجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للغسل. وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. عندك تعليق على حديث عثمان؟ خرج البخاري ومسلم. وقال المؤلف من اتفق الأهل الصحيح على تخريجهما. هذه المسألة مسألة إيجاب الغسل من التقاء الختانين. أولا ليعلم بأنه وقع الاتفاق على أنه إذا لم يغيب الحشفة فإنه لا يجب الغسل حينئذ، لأن الأحاديث فيها التقاء الختانين، ومعنى هذا أنه لابد أن يغيب حشفته، لأن موطن الختان هو آخر الحشفة، وموطن الختان من المرأة في بضرها، حينئذ لا يكون هناك التقاء الختانين إلا بتغييب الحشفة. هذا الحكم مأخوذ من تقييد بعض الأحاديث ببعضها الآخر. فحديث عائشة إذا قعد بين شعابها الأربع فقد ثم جهدها فقد وجب الغسل، وورد في بعض رواياته وألزق الختان بالختان. وبالتالي نعلم أن قول من يقول بإيجاب الغسل إنما يقول بإيجابه عند تغييب الحشفة. وأما الأمر الآخر فيما يتعلق بمنشأ الخلاف في هذه المسألة فإنه كما ذكر المؤلف هنا في مسألة تعارض الأحاديث، والخلاف هو في طريقة التعامل مع أحاديث التعارض في هذه المسألة. فبعض أهل العلم قال بأنه يمكن العلم بالمتأخر، وبالتالي نقدم المتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم، بينما آخرون قالوا بأن التاريخ غير معلوم ومن ثم نذهب إلى الترجيح. ثم أسباب الترجيح في هذا الأخبار مختلفة، فمنهم من رجح أحد الخبرين لموافقته للأصل كما ذكر المؤلف، وهو أن الأصل عدم الوجوب، ومنهم من رجح القول بإيجاب الغسل، وذلك لأن القول بالإيجاب في الترجيح مقدم على القول بالإباحة، وذلك لأنه إذا تعارض خبران فإنه يحتمل أن يكون خبر الإباحة مقدما وخبر المنع أو الإيجاب متأخر ليكون رفع الحكم لمرة واحدة، بخلاف ما إذا قررنا العمل بخبر الإباحة فإنه يلزم عليه أن تكون الإباحة الأصلية أولا ثم رفع الحكم بواسطة خبر المنع ثم رفع الحكم بالمنع بواسطة خبر الإباحة. فالقول بأن الحكم إنما انتقل مرة واحدة أولى من القول من انتقاله مرتين. ومن منشأ الخلاف أن بعض الظاهرية لا يرى حجية أو لا يرى إعمال مفهوم الحصر في قوله إنما الماء من الماء، بينما رأى آخرون إعماله. حديث إنما الماء من الماء هذا قد يحمل على محملين: الأول أن يكون المراد به المسألة الخاصة التي وقع السؤال عنها في حديث أم سلمة، وبالتالي لا يجرى حكمه في مسألة التقاء الختانين لأن الخبر إنما ورد في سياق خاص، بينما آخرون قالوا بأن الأصل هو اعتبار عموم لفظه والجري مع مدلوله. فقوله إنما الماء من الماء يراد به أن من لم ينزل لم يجب عليه الغسل. وهذا الخبر إنما الماء من الماء دلالة الحصر فيه منقوضة بأحكام أخرى من مثل مسألة الحيض، بخلاف خبر الحديث بخلاف الخبر بإيجاب الغسل فإنه لم يرد تخصيصه فيكون عمومه ودلالته أقوى. حديث الأزمان قال أحمد أنه تبتر أزمان وعلي كتب ثلاثة القرآن، قال حدثنا عن أحمد أن حديث زيد بن خالد بأنه ثبت عن عثمان وعلي وزبير وطلحة وأبي رضي الله عنهم بخلاف ما في هذا الحديث. قاعدة عند الرسوليين أن ما روى الصحابي مقدم على ما رأى. أحمد وعله بالفتوى أنهم أفتوا بخلافه. وابن المديني يقول حسن هذا حسن ولكنه حديث شاذ غير معروف. وابن عبد البر يكفر. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر، فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك، وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة. فسبب اختلاف في ذلك هو شيئان: أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع لذة. والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه، فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب. وفي مذهبي في هذا الباب فرع، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر فقيل يعيد الطهر وقيل لا يعيده، وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض، فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر، ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر. شرنا المسألة فيما سبق، وقد ورد عن عدد من الصحابة تقييد الحكم بكون خروج المني لذة بدفق، ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى ما ذكره المؤلف من مفهوم الجنب، ويعود كذلك إلى مسألة أخرى وهي مسألة هل يصح تقييد النص الوارد في هذا بواسطة ما ورد عن الصحابة، سواء قيل بأنه محل اتفاق لأنه لم يوجد منهم مخالف، أو قيل بأنه مجرد قول صحابي لم يعارضه قول صحابي آخر إلا أنه لم ينتشر، يمكن أن يعاد الخلاف إلى ذلك. لعل قول الجمهور هنا أقوى، لأن المفهوم من لغة العرب أن الجنب إنما يكون كذلك إذا وقع منه جماع يخرج به الدفق أو يخرج به المني لذة. قال رحمه الله. المسألة الأخرى وهي إذا انتقل من أصل مجاريه، فمذهب أحمد أن هذا الخروج من المني يوجب الاغتسال مرة أخرى، والجمهور على خلاف هذا القول. وأشار المؤلف إلى اعتبار حال اللذة، هل يكون في أي وقت من أوقات انتقاله، أو أن اشتراط اللذة إنما هو عند خروجه من الذكر. مذهب الجمهور في هذه المسألة أقوى، لأن هذا المرء إنما خرج منه المني بغير لذة، وبالتالي لا يعد جنبا على المفهوم اللغوي. قال رحمه الله: الباب الثالث في أحكام هذين الحديثين عن الجنابة والحيض. في أحكام هذين الحدثين عن الجنابة والحيض. أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال، فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ومنهم الشافعي، وقوم أباحوا ذلك للجميع ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب. وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية، بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة، أي لا تقربوا موضع الصلاة، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة، وبين أن لا يكون هنالك محذوف أصلا وتكون الآية على حقيقتها، ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وفد الذي عدم الماء وهو جنب. فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم يرى ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد. وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا ظاهر إلا ظاهرا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب. ذكر المؤلف أحداث أحكام الحدث، المراد بالحدث الحدث الأكبر، وأحكامه أي ما يترتب على كون الإنسان محدثا حدثا أكبر من واجبات والتزامات أو من أمور يمنع منها. المسألة الأولى في دخول المسجد، هل يمنع الجنب منه؟ وهناك من منع مطلقا، فقد استدل بالحديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو ظاهر هو في ظاهره جيد الإسناد، ومن ثم لا يمتنع أن يؤخذ بهذا الخبر، لكن يمكن أن يكون مقيدا بما في الآية من قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومن رأى إجازة ذلك لعابر السبيل دون المقيم في المسجد هو يستدل بظاهر الآية، وعنده أن قوله لا تقربوا الصلاة لا تقربوا المساجد ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، استدل على ذلك بقوله عابري سبيل، وعبور السبيل إنما يراد به اجتياز المسجد. وآخرون قالوا بأن قوله إلا عابر السبيل أي إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء جاز لكم أن تصلوا بدون غسل متى تيممتم. ولكن هذا يخالف ظاهر الآية التي ويخالف ظواهر النصوص الأخرى التي لم تقيد التيمم بحال السفر. وقد أشار المؤلف إلى قول من يبيح، ولكن هنا قول آخر بأن من توضأ بأن الجنب إذا توضأ جاز له البقاء في المسجد، لأنه يتخفف حدثه ويقل حدثه بسبب ذلك، ويستدل على ذلك بما ورد عن مجاهد وغيره أنه قال كانوا يعني الصحابة إذا كانوا حدثا أو كانوا جنبا توضعوا فجلسوا في المسجد. وظاهر هذا اللفظ أنه محل اتفاق بين علماء الصحابة، ومن ثم يكون تخصيصا للآية بواسطة الإجماع. نعم. أحسن الله إليك. حديث عائشة رضي الله عنها في الحج لما منع الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس في دليل على عدم اللبث في المسجد؟ هو فيه دليل على المنع من الطواف، فقد يقول قائل لم يمنعها من شيء إلا الطواف، فدل هذا على أنها تلبث في المسجد أو تجتاز المسجد لأنه لم يمنعها من ذلك. هذا الاستدلال والاستدلال بهذا الخبر قد يكون مشتركا بين الفريقين. فهل يمكنك دليل صلاة العيد حتى تمنع الحدث؟ يعني قد يستدل عليه أصلا، أولا مصلى العيد هل هو مسجد أو ليس بمسجد؟ موطن خلاف بينهم والجماهير على أنه ليس بمسجد. شيء آخر أنه إنما رغبها في أن لا تكون مع المصليات لئلا يصلوا وهي ممن لا يصح منها الصلاة، فيكون الناس يصلون وهي في وسطهم. قال رحمه الله: المسألة الثانية مس الجنب المصحف. ذهب قوم إلى إجازته، وذهب الجمهور إلى منعه، وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ. فسبب اختلافهم وسبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني قوله لا يمسه إلا المطهرون. وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيما تقدم، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه. المسألة الثالثة قراءة القرآن للجنب. اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك وذهب قوم إلى إباحته. فسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وذلك أن قوم قالوا إن هذا لا يوجب شيئا لأنه ظن من الراوي. ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن، وإنما قاله عن تحقق. وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب، وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك. فهذه هي أحكام الجنابة. بالنسبة لقراءة القرآن بالجنب، الظاهرية يجيزونه، يستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب آية في رسالته إلى هرقل، وهو ممن يعد بمثابة الجنب. ويقرأ الآن، هذا ليس مصحفا، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مصحفا. نحن نتكلم عن إيش؟ المسألة الأخرى. أما مسألة مس الجنب المصحف فقد تقدم البحث فيها، مماثل لمس المحدث. قراءة القرآن للجنب منهم من يرى إجازته لهذا السبب، ولأن القرآن في جوفه حينئذ لم يمنع من مباشرته بالتلفظ به. والجمهور منع، ومنهم الأئمة الأربعة، قد استدلوا بهذا الخبر كما استدلوا بخبر ورد عند أبي يعلى الموصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية أو آيتين ثم قال هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وحينئذ قالوا بمنع الجنب من قراءة القرآن. ثم ذكر المؤلف مسألة الحائض، والفرق بينهما أن الجنب يتمكن من رفع الحدث بخلاف الحائض. والحائض هناك فيها منهجان، منهم من يقول بأنها يجوز لها قراءة القرآن خصوصا إذا خشيت من نسيانه القرآن. قول المؤلف استحسانا يعني أنه قد ترك مقتضى القياس في هذه المسألة من أجل رؤيته لحاجة هذه المرأة لقراءة القرآن. والجمهور يقولون بأن الحائض يمكن أن تستغني بسماعه عن قراءته في تثبيت حفظها، وبالتالي يبقون على مقتضى ما رأوه من النصوص في إلحاق الحائض بالجنب. وحينئذ نعلم أن من منشأ الخلاف والاختلاف في الجنب، هل يقاس عليه الحائض في هذا الباب أو لا؟ بارك الله فيكم، وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صلى الله عليه وسلم من آيات الكتاب الأكثر تكون آيات وتكون أدعية كبنية صاحب إنه في النهاية كارا سيهدك آية الكرسي، آية الكرسي آية، ما هي إشكال، لكن مثل الأدعية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دعاء هو جاري على مقتضى الآية ولفظها. بالتالي هذا قد يقصد به أنه قرآن، وقد يقصد به أنه دعاء. أما آية الكرسي فلا إشكال في كونها إنما تقرأ على جهة كونها آية من القرآن. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.